العظيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بإذن الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشاب عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنة فلا أقسم بالخنة جوار الكنة What?